تصلي هناك لأن آخر الليل أفضل. إن كنت تريد أن تصليه أول الليل فكونك هنا في الحرم ومنزلك خارج الحرم يكون الحرم أفضل، وهذا بخلاف من كان منزله داخل الحرم، إن نقول صلاته في البيت أفضل. إن المؤذن يتأخر أحيانا فأؤذن أنا، فإذا جاء وقت الإقامة فهل مقيم أو هو يقيم؟ نقول الأصل أنه يقيم من أذن، ويجوز أن يقيم هو أو غيره. الإنسان أن يحرم من التنعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وجعل لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فالمواقيت جعلها الله تعالى محيطة بالحرم لأجل أن الإنسان الذي يريد أن يؤدي نسكا من حج أو عمرة إذا مر بها يحرم منها في أي جهة كان، وإذا كان يمر من بينها فإنه إذا حاد أقربها منه أحرم بها، أو كان بالجو أو البحر فإذا حاد الميقات القريبة منه فإنه يحرم منه، ولو كان في الطائرة أو كان في الباخرة. أما من كان منزله دون ذلك فليحرم من منزله. أما الإحرام من التنعيم فإنما هو لمن أراد عمره ممن كان داخل مكة. الإنسان الذي يريد أن يأتي بعمره وهو من داخل مكة داخل الحرم فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وأقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم فيحرم منه. وأما الإحرام بالحج فإن الإنسان يحرم من منزله في مكة ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى التنعيم أو غيره. يقول انه اعطي مالا من قريب له لشراء اغراض معينة فاشترى بعضها ولم يشتري البقية، فيريد ان يتصرف في هذا المال الذي بقي معه، هل له ذلك علما انه سوف يشتري له ما بقي عندما تتوفر له النقود؟ اقول لا، ليس لك ذلك، هذه امانة في يدك. والله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. إذا كنت لم تجد ما تريد شراءه لقريبك فأعطيه المال الباقي، أو استأذنه في استقراضه يكون قرضا، فإن وافق فلك ذلك وإن لم يوافق فليس لك ذلك. دعوت على كثير بعد وفاته لأنه كان لي مبلغ من المال عنده، من لحظة غضب وبعد ذلك سامحته فما الحكم؟ كونك سامحته نسأل الله تعالى أن يثيبك ويقبل مسامحتك، لأن هذا من الإحسان إليه، والإنسان ينبغي له دائما أن يحتاط في أموره، ومن أهمها حقوق الآخرين، ما بينك وبين الله قد يغفره الله لك، لكن ما بينك وبين الناس فإن هذا لا بد أن ترد إليهم حقوقهم. ومن ذلكم هذا الإنسان الذي لم يعطي مكفوله حقه فدعا عليه، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه. ولما قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على هذه الجنازة، ثم لقي أبو قتادة بعد أيام فقال ما فعل الديناران؟ فقال أبو قتادة قد قضيتهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته. وهذا أمر يتساهل في كثير من الناس يظنون أنه سهل. الوارث لا يهتم بك، يهتم بما خلفت أكثر من اهتمام بسداد ديونك، حينئذ عليك أن تبادر بسداد ما عليك من دين وحقوق للآخرين. إنه مدرس في إحدى المدارس، ويوجد في المدرسة صور للحيوانات وكتب عليها بعض آيات مثل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ونصحت يقول المسؤول عن المدرسة عن هذا فهل تبرأ ذمتي بذلك؟ نقول نعم، إذا نصحته اجتهدت في ذلك وأبديت له أن صور ذوات الأرواح لا يجوز تعليقها او نشرها او نحو ذلك الا وقد طمس على شيء منها، فبهذا تبرأ ذمتك ان شاء الله. يقول إنسان يقطع الصلاة، فهل عليه قضاء هذه الصلاة التي قطعها سابقا؟ الصلاة إذا كانت نافلة يجوز قطعها، أما إذا كانت فرضا فلا يجوز، فيأثم إذا قطع الفريضة من دون عذر، ويلزم الإنسان أن يقضي الفرض على كل حال، وأما النفل فلا يلزمه ذلك. يلبس خاتما ضيقا فماذا يعمل عند الوضوء؟ هل يقلعه؟ نقول لا، حركه يدخل الماء المواضع التي كان عليها. يقول ما معنى قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وكيف ترتيب الرمي؟ رمي الجمار يوم العيد يرمي جمرة واحدة، هي جمرة العقبة وهي الكبيرة وهي آخر الجمار من منى وأقربهن إلى مكة، وهي على حد منى مما يلي مكة، فهذه هي التي ترمى يوم العيد. وأما أيام التشريق وهي 11 و12 و13 فالرمي يكون مرتبا، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة هي الأخيرة القريبة إلى منى، القريبة إلى مسجد الخير هي الأولى، ثم التي تليها، ثم آخرهن العقبة. وأما معنى من تعجل في يومين فالمراد به الإنسان الذي يخرج بعد رميه للجمار بعد الزوال في اليوم 12، إذا رمى بعد الظهر أو بعد العصر يوم 12 يخرج من منى، هذا هو المتعجل. والمتأخر هو الذي يبقى بمنى ليلة 13 ويرمي الجمار 3 بعد الزوال في اليوم 13 ثم يخرج. يوجد عندنا صور كثيرة للذكرى، فما حكمها وهل تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالإنسان يتخلص من هذه الصور. وأما تعليقها فهو عمل محرم آخر، لأن تعليقها تعظيم لها. قدمت من المدينة محرما، ولما وصلت إلى آبار علي ثم وصلت إلى مكة لم أشعر واضح، لكن يقول انه خرج منه دم. الدم خروج الدم غير المتعمد لا يؤثر على الاحرام ان شاء الله، المحرم لا يؤثر خروج الدم منه. انما المحرم ممنوع من ان ياخذ من شعره او من اظفاره أن يمس طيبا أو أن يلبس الرجل مخيطا أو أن يغطي رأسه. أو أن يعقد عقد نكاح أو أن يأتي زوجته أو أن يداعبها، فكل هذه من محظورات الإحرام. أما خروج الدم فإنه لا يؤثر على الإحرام إن شاء الله. بعض الأخوة يسألون أسئلة غريبة، مثل أحدهم يسأل عن قتل الذباب وعن قتل البعوض للمحرم ونحو ذلك، هل تؤثر؟ هذه كلها لا تؤثر على الإحرام، جميع الحشرات لا تؤثر، إنما الممنوع هو قتل الصيد الذي هو من محظورات الإحرام ومن محظورات الحرم، والصيد هو ما كان مأكول اللحم مثل الأرانب والغزلان ومثل الحمام والعصافير وما شابهها مما يؤكل لحمه، فهذه تعتبر صيدا. وكذلك الجراد إنه من الصيد ولا يعتبر من الحشرات، فهذه من محظورات الإحرام. أما أما غيرها من الحشرات وشبهها فإنها لا تؤثر. أو كان لو أن إنسانا قتل ذئبا أو قتل نمرا فإنه لا يؤثر على حامل لأنه ليس مأكولا اللحم ولا يعتبر من الصيد. عندنا إنسان يتاجر بالحجج يعطيه الناس النقود ليحج عنهم فيجمعها للآخرين. الإنسان الذي يوكل بالحج عليه أن يحج هو بنفسه إذا كان قد سبق أن ارتبط مع شخص آخر ليحج عنه، فيخبر من أراد توكيله بأنه عنده إنسان آخر يثق به ليعطيه هذه الحجة ليحج أو نفقة الحج ليحج عمن يرغبون النيابة عنه في ذلك النسك، هذا لا بأس به. أما أن يأخذ من هذا وهذا وهذا وهذا على أن يحج عنهم هو إنه لا يمكن. الإنسان لا يستمع بأدائه للنسك إلا لشخص واحد، فلا يكون الإنسان حاجا عن أكثر من شخص. فليتنبأ لهذا، يأخذ نصف المبلغ يا شيخ، يأخذ نصف المبلغ. لا ما يصح، يقول يأخذ نصف المبلغ له والباقي يعطيه من ينوب عنه. ما حكم الفلوس التي لا ليس له ذلك؟ هذا ليس تجارة وإنما هو نفقة حج، لأن هذه المبالغ تعطى لمن يؤدي النسك لينفق على نفسه في النسك. يقول الذي ينوي أداء الحج متمتعا إما أن يفطر وإما أن يصوم، فما توضيح ذلك؟ لا ليس هكذا، الذي يحج متمتعا عليه فدية دفع شاة بمكة يوم العيد أو أيام التشريق، هذا الذي عليه. فإن عجز عن ذلك بسبب أنه لم يجد مالا يشتري بها أو لم يجد شاة يذبحها أو سوف بدن أو سوف بقرة، فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والثلاثة التي في الحج قال العلماء انه اذا احرم بالحج فانه يصوم، واذا كان يعرف انه لا يجد نفقة الهدي فانه يقدم احرامه قبل يوم عرفة بثلاثة ايام يصومها، فيصوم 5 و6 و7 او 6 و7 و8، ويكون بهذا يحرم قبل بدء الصيام. يقول هل يجب عليه الطواف بالكعبة الزيارة علما بأنه حاج متمتع حضرا من بلاد يوم الخميس صلاة الفجر؟ السؤال ما هو واضح. الإنسان الذي يحج متمتعا عليه أن يؤدي العمرة ويتشتمل على طواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يتحلل منها، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويذهب إلى منى ولا يأتي للكعبة ولا يطوف، وإنما يحرم ويتجه إلى منى. إذا كان هذا هو مقصود السائل فأرجو أن يكون قد اتضح، وإذا كان قصده أنه عندما يأتي للصلاة في الحرم هل يلزمه أن يطوف؟ نقول لا يلزمه، لكن إذا رغب الطواف فإنه من أفضل العبادات وأعظمها. يقول إنسان قام بعمل العمرة ولم يحلق أي شيء من رأسه فماذا عليه؟ نقول عليه أن يحلق رأسه، يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق شعره لأجل أن يتحلل، لأن حلق شعر الرأس أو تقصيره واجب من واجبات العمرة، فيه يحصل التحلل. يقول ما معنى قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة؟ إبراهيم عليه السلام هو من الأنبياء أولي العزم، وهو عليه السلام دعا إلى دين الله وتحمل المشاق، وكان حليما وتنقل في أماكن كثيرة يدعو إلى توحيد الله وصبر على دعوته، فوصفه الله تعالى بأنه كأمة بحيث تحمله ودفاعه ودفعه للشر وبيانه للحق عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.